بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا ينبغي للحاج الذي يعنى بأداء نسك الحج أن يكون حجه مبرورا. وبر الحج أن يؤدي الإنسان مناسك الحج، يحرص على أن يؤدي الأركان والواجبات والمندوبات كلها في حينها، ولا ينقص منها شيئا. ولهذا كنا قد عرضنا في دروس ماضية صفة الحج، وهناك بعض الأمور العامة التي ينبغي للحاج أن يعنى بها ويهتم بها ويلم بها ويحاول أن يؤديها أثناء أعمال الحج. فأولها الإخلاص لله جل وعلا، وليعلم الحاج أنه يؤدي عبادة، وأن ما يقوم به إنما هو عمل تعبده الله تعالى به، ينال عليه الثواب إن أداه الأداء الأوفى، وإن أكمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل من أسباب قبوله ومن أسباب بر الحج. ومن الأمور التي ينبغي للحاج أن يراعيها أن يعلم أن كل من حوله من الحجاج جاءوا يريدون ويقصدون أداء هذه العبادة كما هو يفعلها، وعليه أن يلاحظ حقوقهم وأن يراعي أحوالهم وشعورهم، وألا يستشعر بعلو مكانة له عليهم أو بدنو شخصية بالنسبة لهم، فإن انتقاص الناس أو استشعار العلو عليهم هذا من شأن إبليس وليس من عادة المؤمن، لأن المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأنت أيها الأخ الحاج عندما تستشعر أن هؤلاء الحجاج إخوانك لهم ما لك وعليهم ما عليك، فينبغي لك أن تحسن مخاطبتهم والحديث إليهم والنظر إليهم، وأن تستشعر أنهم ربما كانوا أفضل منك عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحاج عندما يستشعر مساواته بإخوانه وأنهم يقصدون ما يقصد ويرجون ما يرجو، فإن نفسه تتقبلهم وتستأنس بهم، وهذا ما قصده الشارع عندما شرع لنا الحجة وجمع الناس في صعيد واحد ليستشعروا الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومما ينبغي لنا أن نلحظه ونحن نؤدي مناسك الحج أننا جئنا بآثام كبيرة وعظيمة، وأن هذه الذنوب لا يغفرها إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى وعدنا الوعد القاطع بالمغفرة كما قال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والإنسان عندما يتوجه إلى الله تعالى يريد مغفرته ورحمته يستجيب الله تعالى له، وهذا حكم عام ويتأكد في مناسك الحج، لأن الله هو الذي دعانا إلى الحج حيث أذن أبو الأنبياء إبراهيم، أمره الله تعالى بأن يؤذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأن كل من يلبي ويأتي للحج إنما يستجيب لذلك النداء. وما دمت قد ناداك الله جل وعلا وهيأ لك فرصة الإجابة فاعلم أنه سبحانه وتعالى رحيم ودود رؤوف لطيف بعباده، ما دام قد هيأ لهم ذلك فعليهم أن يحسنوا السؤال ويحسنوا الطلب وأن يقدموا بين يدي حاجاتهم من الوسائل وسائل التقرب إلى الله تعالى الذي يدفع إلى الإجابة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذه الوسائل التي نعملها هي الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وذكر ودعاء، فإن الله تعالى يقبل وإن الله تعالى يحب أن يثني عليه العبد وأن يحمده وأن يشكره وأن يتذلل إليه في سؤاله ويلح في دعائه، فهذا قمن بأن يستجاب له. ولذلك علينا معشر الإخوة الحجاج أن نري الله تعالى من أنفسنا هذا الإلحاح وذلك الطلب وهذا الخنوع والخضوع له جل وعلا. كذلك ينبغي للأخ الحاج أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينه على الطاعة والعبادة، إن غفل نبهوه، وإن نسي ذكروه، وإن كسل نشطوه، فإن الرفقة الصالحة لها أثرها في أداء العبادة وفي قبول العبادة وفي استجابة هذا الحج وفي البر بهذا الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك ينبغي لنا معشر الإخوة الحجاج أن نعلم أننا إنما جينا لنؤدي مناسك الحج، والوقت الذي خصصناه لأداء مناسك الحج ينبغي أن يصرف كله في أعمال الحج، لا ينبغي لنا أن نتعجل في أعمال الحج وأن نخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتساهل في سننه وواجباته بدعوى أننا مشغولون أو متعجلون، ثم إننا نضيع بقية الوقت في غير ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علينا أن نؤدي مناسك الحج أداء كاملا وافيا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل عملا من أعمال الحج إلا ونبه الحجاج إليه قائلا: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا عني مناسككم، تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أن نؤدي أعمال الحج كاملة، ركنها وواجبها وسننها وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أعمال نؤديها، فإنها تضاعف لنا الحسنات ويكتب الله لنا من الأجر ما لا يعلمه إلا الله وما يدخره لنا إلى يوم القيامة، ذلك فضل منه جل وعلا. ويكفي أن الإنسان يرجع من حجه وقد أحس أنه خير من الحال التي خرج بها وذهب بها إلى الحج، وهذه من أبرز العلامات التي يتعرف بها الإنسان إن كان حجه مقبولا وإن كان حجه مبرورا، أن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعينه على أن يؤدي العبادة والطاعة بصورة أكمل من الصورة التي خرج فيها قبل الحج. أيضا أيها الإخوة الحجاج، شرع الحج من أجل ذكر الله، وذكر الله جل وعلا في هذه الأيام مطلوب الله جل وعلا حث عليه، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال جل من قائل واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نذكره ذكرا كثيرا. وأعمال الحج كلها مناطة بالذكر، إنما شرع الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إنما شرعت من أجل ذكر الله. فأكثروا من ذكر الله والتزموا ذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى إنما هيأ لكم هذه الفرصة لتكسروا من الذكر. وما ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا في عرفة أو في المزدلفة أو في منى أو في مكة بالهرج وبالتجوال وبالبيع والشراء وبالبحث عن الطعام وغير ذلك مما هو وإن كان مطلوبا لكنه ليس غاية وإنما هو وسيلة، والغاية إنما هي ذكر الله. فأروا الله من أنفسكم ما يحبه جل وعلا ويرضاه، فإن الأجر على قدر الطاعة وإن الأجر على قدر المشقة. هذا ما أحببت أن أنصح به الإخوة الحجاج. وإذا كان هناك بعض أسئلة أو نحو ذلك